بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الفضلاء، معاشر المتابعين النبلاء، نلتقي مع درس جديد من دروس مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وقد وصلنا إلى الدرس 35، أليس كذلك؟ وصلنا إلى الدرس 35 ووقفنا على آيات الربا التي صدرها ربنا جل وعلا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وبعون الله وتسديده، درسنا هذه الليلة سنتدارس فيه 5 آيات من قول الباري جل وعلا: الذين يأكلون الربا، إلى أن نقف على آية الدين، وبالضبط سنتذاكر الآية 5 وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الحصة القادمة سنتناول أطول آية في القرآن وهي آية المداينة. مما يلاحظ على أسلوب القرآن الكريم أنه امتدح عباده الصالحين المتصدقين المنفقين في تلك 14 آية التي مضت معنا من قول الباري جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. تحدث عن هؤلاء الصلحاء الكرماء الذين يتكافلون مع الفقراء، وختم تلك الآيات 14 بقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الجمعة السالفة تدارسناها مع ما قبلها. بعد أن امتدح هؤلاء وضرب لهم الأمثال وختم بهذه الخاتمة العظيمة، صور لنا أقواما آخرين من أصحاب الجشع ومن أصحاب الحرص على الأموال، الذين لا يرحمون المضطرين ولا يرحمون الفقراء والمحتاجين. فقال جل وعلا عنهم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وضرب لهم جل وعلا هذا التشبيه الذي سيأتي معنا بعيد قليل الحديث عنه. اعلموا قبل أن نتدارس هذه الآيات الكريمة أنه ينبغي، معاشر الإخوة الكرام، ينبغي أن تعلموا أن تحريم الربا مر من مراحل، ويمكن لنا أن نقول استضاءة بكلام بعض العلماء أنه كما مر القرآن، كما مر تحريم الخمر بالتدرج من مراحل 4 كما تعلمون، كذلك وقع للربا، كذلك وقع للربا. فأول آية أشارت إلى الربا في القرآن المكي قبل أن يهاجر إلى المدينة لتنزل عليه هذه السورة التي نتدارسها، وهي سورة البقرة التي نص الله فيها على التحريم. في سورة الروم يقول: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقرأت: وما آتيتم من ربا ليربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو عند الناس فلا يربو عند الله، فقرئت لتربو وليربو. فهذه الآية الكريمة فيها تمهيد للتحريم، كما في قضية الخمر في سورة النحل في أول آية أشارت إلى الخمر تمهد لما سيأتي بعده من التحريم. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا تمهيد للتحريم القادم. المرحلة الثانية في سورة النساء، وهي سورة مدنية كما هو معلوم، قص الله علينا أخبار يهود، ونص جل وعلا على أنه قد حرم عليهم الربا في قوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يقابله في الخمر قوله تبارك وتعالى في البقرة وقد مضى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففي كلتا الآيتين إنذار وإعلام وإشعار بالتحريم. المرحلة الثالثة أشد، قال تبارك وتعالى في الربا في آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فحرم جل وعلا ربا الجاهلية الفاحش المتفاحش المضاعف. وإن كان هذا القيد ليس على بابه، ولكن الله جل وعلا حرم ربا الجاهلية في هذه الآية الكريمة. يقابله في الخمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. ثم جاء التحريم القاطع في قوله تبارك وتعالى الليلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا يسمى ربا الديون. سيأتي معنا أن الربا قسمان، ربا الديون وربا البيوع. يقابله في الخمر آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقالوا انتهينا ربنا، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن استضاءة بكلام بعض العلماء نرى أن الرب تبارك وتعالى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الرب تبارك وتعالى تدرج في تحريم الربا كما تدرج في تحريم الخمر كما تلاحظون. لندخل إلى أبواب هذه الآيات المشرعة علينا لنستفيد ونفيد غيرنا. قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا، لاحظوا معي، قال قبلها الذين ينفقون، الذين بدأ بالموصول في أرباب الصلاح وبدأ بالموصول في أصحاب الطلاح، فشتان بين ذلك الوجه الصالح وبين هذا الوجه الكالح. الذين يأكلون وعبر بالأكل، والأكل في أصله اللغوي، في الحقيقة اللغوية ابتلاع الطعام، هذا هو أصل الأكل، ولكن أطلقه القرآن وتطلقه العرب على مطلق الانتفاع. على ماذا؟ على مطلق الانتفاع والحرص وأخذ الشيء بحرص. واضح؟ الذين يأكلون الربا، يأكلون، إذن أصل الأكل ابتلاع الطعام، ثم أطلق في ماذا؟ ثم أطلق في مطلق الانتفاع. لماذا؟ لأن أغلب مكاسب الإنسان، انتبهوا، لأن أغلب مكاسب الإنسان تنفق في الأكل، أليس كذلك؟ حرص الإنسان على الأكل أشد من حرصه على غيره، حتى إنهم يضربون الأمثال بذلك، يقولون كما في المثل المغربي يخرجون يدبروا على طرف الخبز، يعبرون عن ذلك بالخبز كناية عن ماذا؟ كناية عن أن الإنسان إنما يكسب ويعمل من أجل ماذا؟ من أجل لقمة العيش. لذلك قال الذين يأكلون. وإلا المقصود هنا هو ما يقع في هؤلاء من اكتساب الأموال من خلال الربا ومن خلال ما كان في الجاهلية عياذا بالله من ربا الديون. يقول لصاحبه إما أن تقضي وإما أن تربي، بينه وبينه دين، فإذا وصل الوقت إذا لم يدفع يقول له أزيدك في الأجل وتزيد في الثمن وتزيد. وهذا استغلال لأحوال المضطرين. وسأذكر لكم بعض مفاسد الربا وبعض أضرار الربا عندما نصل إلى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا بعيد قليل. قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا. ما هو الربا؟ الله نص عليه فينبغي تعريفه لغة واصطلاحا كما هي عادة العلماء. فما هو الربا يا ترى؟ الربا في الحقيقة اللغوية يطلق على الزيادة والنماء. العرب تقول في لغتها أربى الزرع يربو ربوا إذا زاد ونما. ومن ذلك قول الباري جل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الأرض. الله عندما يسقيها بالماء ماذا يقع؟ تهتز وتربو، اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأصل اللغوي. لكن ما هو الربا في الاصطلاح وما هي أقسامه على سبيل الإيجاز؟ وإلا فهذا في بطون كتب الفقه ويدرسه الطلاب في الرسالة لابن عاشر وفي مختصر خليل بالنسبة للمذهب المالكي، ويحتاج إلى وقت وحصص كثيرة ليستوعبه تدريجيا. لكن سنشير بعض الإشارات الخفيفة من أجل البيان. الربا في أصل الاصطلاح أو تعاريف كثيرة كلها تصب في نفس المضمون. قال بعض العلماء وهو العلامة الألوسي في تفسيره قال رحمه الله الربا عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. سأقرب لكم هذا. عبارة عن فضل مال، زيادة مال، الفضل هنا بمعنى الزيادة، عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض. أعطاه الفلوس ورد لي الفلوس بالزيادة، ليس تمة عوض، ليس تمة بيع وشراء، لا يقابله عوض. واضح؟ وهذا ربا الجاهلية وعادت إليه البنوك المعاصرة. البنوك المعاصرة في القرن في هذه القرون الأخيرة عادت إلى ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن سبحان الله العظيم. وهو ما يسمى بربا الديون، بربا الديون، وهو المنتشر في الأبناك والمؤسسات الربوية. إذن عبارة عن ماذا؟ عن فضل مال لا يقابله عوض، كما في البيع والشراء تدفع المال وتأخذ سيارة، هناك عوض. ثم قال في معاوضة ماذا؟ في معاوضة مال بمال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال. هذا هو تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي. وينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. ينقسم إلى ربا الفضل وربا النسيئة. وقبلها يمكن أن نقول ينقسم إلى ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون هو ما كان في الجاهلية وما عادت إليه البنوك المعاصرة. وربا البيوع هو ما جاء منصوصا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد. إلا مثلا بمثل يدا بيد. فاشترط التماثل والتقابض. فاشترط ماذا؟ التماثل والتقابض. فما هو، عرفنا ربا الديون وما كان في الجاهلية كما ضربت لكم المثل أو العبارة المشهورة عندهم، إما أن تقضي وإما أن تربي. وستأتي معنا قصة بني عمرو بن عمير من تقيف مع بني المغيرة من بني مخزوم، بعد أن حرم الله ربا الديون ماذا وقع بين القبيلتين بعد قليل إن شاء الله. فما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ وعند المالكية شيء يسمى بيوع الأجال أيضا اختصوا به، أيضا فيه الربا بيوع الأجال، وهو مبحث يستصعبه كثير من الطلبة في دراسة خليل، لكن من وجد شيخا يسهل عليه مباحثه فإنه سيستوعبه بإذن الله تبارك وتعالى. المهم باختصار، ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل، انتبهوا، زيادة عرفه بعض العلماء بقوله زيادة أحد العوضين، طلب الذين يكتبون، زيادة أحد العوضين أو زيادة في، عفوا، زيادة في أحد العوضين، انتبهوا، زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف، في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة، قد ذكرت لكم الحديث لا تبيع الذهب بالذهب إلى آخره. إذن زيادة في أحد العوضين، وهنا لا بد أن أسهل على الطلبة بعد أن أذكر لهم تعريف بيع النسيئة، اكتبوا تعريف بيع النسيئة: بيع شيء بمثله، بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرا، بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرا. المهم قد تختلف عبارات العلماء لكن المضمون واحد، وتعريف بيع ربا الفضل وربا النسيئة الذي كتبته هو لفظ التحرير والتنوير رحم الله الجميع. إذن زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة، هذا بالنسبة لربا الفضل. أما بالنسبة لربا النسيئة فقلنا بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخرا، أي إلى أجل، أي إلى أجل. انتبهوا معشر الطلبة الكرام، عندنا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. عندنا ستة ربويات، أليس كذلك؟ أو ست ربويات، ربوي، ستة ربويات. الربوي الأول الذهب، والثاني الفضة، والثالث البر، والرابع الشعير، والخامس التمر، والسادس ماذا؟ والسادس الملح. جميل. علماؤنا رحمهم الله اختلفوا في علة الذهب والفضة وفي علة الأربعة الأخرى، فبسط هذا في كتب الفقه، لكن كما وعدتكم أشير بعض الإشارات. بالنسبة للذهب والفضة منهم من علل بالوزن، ومذهبنا المالكي مع الشافعي أن العلة فيهما هي التمنية، كونها ماذا؟ كونها تمنا للأشياء، كنشريو بها الأشياء، أي النقدية، بعبارة أخرى أي النقدية. العلة في الذهب والفضة النقدية أو الثمنية، عبر بما شئت. هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، وغيرنا عبر علل بالوزن، علل بالوزن. يعني دخل في ذلك ما فيه نفس العلة، فتطرد العلة كما تعلمون. والعلة كما يقول الأصوليون ماذا؟ لا، دعك من وصف ظاهر منضبط، تدور مع تدور مع الحكم وجودا وعدما. جميل. بالنسبة للأربعة الباقية وقع أيضا فيها الخلاف، منهم من علل بالكيل كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ومنهم من علل بالطعم أو الطعم كما هو مذهب الشافعي، ومالك إمامنا علل بالاقتيات والادخار. العلة عندنا مركبة، كونها مقتاتة وكونها مدخرة. جميل. انتبهوا الآن إلى هذه الفائدة. هذه الربويات الستة فيها، انتبهوا بالنسبة لقضية الجنس مع العلة، إما اتحاد الجنس والعلة فيحرم التفاضل والنسيئة. إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والجنس، وإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة جاز التفاضل وحرم النساء والتأجيل والتأخير، وإذا اختلف الجنس والعلة جاز الجميع. كيف ذلك؟ وبالمثال يتضح المقال. ويزول عن عبد اللطيف الإشكال، أليس كذلك معشر الرجال؟ بلى. اتحاد الجنس والعلة كالذهب مع الذهب، كالفضة مع الفضة، كالبر مع البر، كالشعير مع الشعير، كالتمر مع التمر، كماذا؟ كالملح مع الملح. وكذلك ما يقاس على الذهب والفضة كالعملة النقدية المعاصرة، فيجري على العملة النقدية المعاصرة ما يجري على الذهب زمانا، لأنه كان ماذا؟ كان نقدا. جميل. ويجري أيضا على الأرز ما جرى على البر والشعير. فالعلة الاقتيات والادخار كما هي موجودة في الأصل موجودة في الفرع، موجودة في العدس أيضا، فهو مقتات مدخر عندنا، أليس كذلك؟ وقس على ذلك. المهم ما يتأوى الجلبان وما إلى ذلك مما هو معروف عندنا في المذهب. إذن اتحاد الجنس مع العلة كبيع الذهب بالذهب، يشترط ماذا؟ التماثل والتقابض في المجلس. يشترط التماثل في الوزن، كيلوغرام بكيلوغرام، كذلك التمر بالتمر، كيلوغرام بكيلوغرام. ما تقولش لي هذا تمر ديال المشرق وهذا تمر للمغرب، إذن كيلو ونصف بكيلو، لا، اشتريه بالنقد إذن واخرج من هذا الإشكال. واضح؟ إذن عندنا اتحاد العلة والجنس يحرم ماذا؟ يحرم التفاضل، ويحرم أيضا التأخير إلى أجل. جميل. انتبهوا، اتحاد العلة مع اختلاف الجنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا ذهب بفضة، هل يجوز لنا أن نشتري 10 كيلوغرامات من الفضة بنصف كيلوغرام أو بنصف كيلوغرام من الذهب؟ يجوز. لماذا؟ عندنا اتحاد العلة لكن اختلف الجنس، فجنس الذهب، فالذهب ليس هو الفضة، هذا نوع وهذا نوع. المقصود بالجنس هنا النوع، ليس الجنس عند المناطق. واضح؟ مقصود هنا النوع، اللغة العربية أوسع مما عند المناطق، لأن المناطق ماذا يقولون؟ الجنس ما صدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، كالحيوان يصدق على كثيرين لكن تختلف حقائقهم. الجمل ليس هو الفرس، والفرس ليس هو الإنسان، والإنسان ليس هو الثعبان، والكل يجمعهم جنس الحيوانية، أليس كذلك؟ لكن أفراد الجنس تختلف وهي النوع، إذن هذا يسمى جنسا عند المناطق. لكن رسول الله لما قال فإذا اختلفت هذه الأجناس، يتحدث بلغة العرب ولا يستعمل هنا اصطلاحات المناطق. واضح؟ والفقهاء أيضا يعبرون بالجنس عن النوع، بل يعبرون بالجنس عن الصنف، كما سبق قبل قليل في تعريف ربا الفضل وربا النسيئة. قلنا ماذا؟ زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة مرة معنا قبل قليل. جميل. بقي لنا إذا اختلف الجنس واختلفت العلة. جنس الذهب مع التمر. انتبه زي خليل. انتبه. إذا اختلف الجنس الذهب مع التمر أو الفضة مع الشعير اختلفت الأجناس هنا. هذا جن هذا نوع وهذا نوع، أليس كذلك؟ وكذلك العلة في الذهب والفضة التمنية، والعلة في الملح وفي تلك الأربعة هي مدى الاقتيات والادخار عندنا، أليس كذلك؟ فهنا هل يجوز النساء؟ يجوز قطعا. مش عند مول الحانوت تذهب عند صاحبي البقالة مثلا وتشتري دقيقا إلى 2021 تأخذه دينا، أليس كذلك؟ ولا تدفع شيئا، وتشتري التمر وتشتري الشعير وتشتري البر وما كان فيه علة ربوية وتشتريه إلى مدى إلى أجل. وكذلك قد تشتري بقليل من المال كثير من الشعير إذا رخص في السوق، أليس كذلك؟ فهموا هذا رحمكم الله. إذن أخانا محمد، أبو من أنت؟ كنيتك ماذا؟ ليست لك كنية؟ إذن اتحاد الجنس والعلة، اختلاف الجنس مع اتحاد العلة اختلافهما معا، اتحادهما معا اختلافهما معا، اختلاف الجنس مع اتحاد العلة. لعلي قربت لكم قليلا لأن الآيات لا تسمح لي بأن أطيل، فهذا فقط من باب يعني الإشارة، واللبيب بالإشارة يفهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أصل القيام في اللغة العربية ماذا؟ النهوض، قم، إذن انهض، أليس كذلك؟ القيام أصل أقعد، أنا فقط قلت لك قم من بابه، لا لم أقول لك قم حقيقة. إذن القيام أصله في العربية النهوض والاستقلال، قام بكذا استقل به، أليس كذلك؟ لا يقومون من قبورهم غدا أمام رب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم ذكر العلة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ثم ذكر الحكمة، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم هدد، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ثم توعد، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسلوب القرآن. دعني من بنيات الطريق، إنه كلام رب العالمين. لا يقومون إلا قياما، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا قياما كقيام المصروع الذي صرع بمس الجن، دخل فيه الجن فصرعه. الله جل وعلا يشبه التشبيه على بابه عند جمهور العلماء وعند جماهير السلف، تشبيه على بابه. هناك قول آخر مرجوح، لكن الذي عليه جماهير السلف والخلف أن التشبيه على بابه، بمعنى أن الله يشبه أحوال المرابين غدا يوم القيامة. كيف يقومون من قبورهم؟ يقومون كالمصروعين بسبب مس الجن، عافانا الله وإياكم. فليستقلوا أو ليستكثروا، هذا وعيد من رب العالمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. التخبط هنا بمعنى الخبط، والخبط معناه الضرب في غير استواء، معناه الضرب من غير استواء. ومنه المثل العربي فلان يخبط خبط عشواء، أي يخبط خبط الناقة العشواء، وهو الذي يتصرف في أمره من غير اهتداء، هذا هو المعنى. الشيطان من المس، المس في الأصل اللغوي، الشيطان مر معنا الحديث عنه وعن أصل اشتقاقه وما إلى ذلك مرات، فلا نقف معه بحل الوقت. المس بالألف واللام تطلقه العرب على الصرع والجنون، إذا دخل الشيطان في بدن الإنسان. يسمى عند العرب رجلا ممسوسا، تقول العرب مس فلان فهو ممسوس، أي إذا أصابه الجن بصرع. واضح؟ جميل. إلا كما يقوم الذي، إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيا ترى، قلتم بأن التشبيه على بابه، هل هناك قول آخر؟ نعم، بعض العلماء يرى أن هذا التشبيه في الدنيا. واضح؟ أي تشبيه المرابي بحال إنسان يسعى في اكتساب المال بحرص وتعب وشدة، فحال هذا الشخص كحال المصروع، وفعلا المرابون عافانا الله وإياكم حالهم كذلك. لكن هل هذا القول له اعتبار؟ رده العلامة الألوسي، ورده العلامة القرطبي، وردوا على الإمام ابن عطية الذي ذكره، وكذلك من قال به. ولكن إذا أردنا أن نجمع بين القولين دون أن نضيع معنى اللفظ القرآني، فنقول كما قال بعض العلماء، نقول لا مانع من الجمع بين ماذا؟ بين القولين. كيف ذلك؟ بأن نقول كما قال بعض العلماء بأن المرابين لهم أحوال دنيوية وأحوال أخروية، أما الحال الأخروية فقد كفانا القرآن بنصه مؤنتها، لا يقومون من قبورهم للقاء الله إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فيفضحهم الله في عرصات القيامة عافانا الله وإياكم. أما في الدنيا فما هي حالهم التي تشبه حال هؤلاء المصروعين؟ حالهم هي ما يعيشونه من قلق واضطراب وانزعاجات نفسية وأمراض باطنية. ترى هؤلاء المرابين وتتأمل في أحوالهم فتراهم كالمجانين، تراهم كالمجانين في جمع الأموال وفي الحفاظ عليها وفي التعب من أجلها وفي الأسفار من أجلها وما إلى ذلك مما ترى، ولا تراهم يعيشون حالة اطمئنان وهم يكتسبون الأموال من قديم الزمان إلى المؤسسة الربوية المعاصرة. فلا يعيشون راحة البال في الدنيا، بل يعيشون القلاقل والاضطرابات النفسية والأمراض الباطنية وما إلى ذلك مما لا يخفى على ذي بصيرة وعينين. واضح؟ عافانا الله وإياكم. وفي الآخرة ما حكاه الله، أسأل الله السلامة والعافية. قال ربنا بعد أن ذكر لهم هذا الوصف المخزي في عرصات القيامة، قال تبارك وتعالى: ذلك، اسم الإشارة أيها الأحباب، يعود على ماذا؟ يعود على الأكل أو يعود على العذاب النازل بهم. فإذا عاد إلى أقرب مذكور عاد إلى العذاب النازل بهم، لا يقومون إلا كما يقوم. أو يعود إلى أبعد مذكور، الذين يأكلون، أي ذلك الأكل وذلك الأخذ للأموال الربوية. مفهوم المعنى؟ ذلك بأنهم قالوا، أي أكلهم، لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يبتزون المضطرين والفقراء بدعوى أن البيع مثل الربا. ما دام البيع لا غضاضة فيه ولا إشكال فيه فكذلك تبيع درهما بدرهمين، لا حرج فيه. في نظره أنا أسلفك 10,000 درهم على أن تردها 11,000 درهم، أين الإشكال إذن في نظر المشرك؟ وكذلك في نظر البنوك الربوية المعاصرة، بل فيه تعاون وفيه كما يزعمون، أليس كذلك؟ ذلك بالباء السببية، أي ذلك الأكل أو ذلك العذاب النازل بهم، وأقرب مذكور هو العذاب، ذلك بسبب أنهم قالوا العلة أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال بعض العلماء الأصل أن يقال إنما الربا مثل البيع، لأن الأصل هو البيع والمشبه هو الربا والمشبه به هو البيع، كما تقول ليلى كالبدر، ليلى مشبه والبدر مشبه به، تقول فلان كالبحر في كرمه، فلان كالبحر في علمه، فتأتي بالفرع ثم تأتي بالأصل وتأتي بالأداة فتشبه الفرع بالأصل، كما درستم في التشبيه وكما درستم في أصول الفقه أيضا، فهذا يدرس في باب التشبيه في البلاغة، وحدث ولا حرج في باب القياس في أركان القياس الأربعة، عندنا المقيس عليه والمقيس والعلة وماذا والحكم كما تعلمون. فتشبه الأرز بالبر بجامع الاقتيات والادخار في المذهب المالكي، ويأتي الحكم الذي هو التحريم، أليس كذلك؟ وتشبه النبيذ بالخمر وتأتي العلة التي هي الإسكار، ثم يأتي الحكم الذي هو التحريم. نعم. قالوا إنما استعملوه على سبيل التشبيه المقلوب. تشبيه ماذا؟ التشبيه المقلوب، حيث صار ماذا؟ صار الفرع أصلا والأصل فرعا، صار المشبه به مشبها والمشبه مشبها به، إنما الربا مثل البيع، هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ لأن البيع متفق عليه إلا ما قد يدخله من الأمور المحرمة المبتوتة في بطون أمهات الفقه من غررين وغشين ونحو ذلك مما هو معلوم. وحتى الغرر الخفيف عندنا وعند غيرنا لا حرج فيه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال العلامة ابن كثير، قال رحمه الله: وهذا القياس، قياسهم الربا على البيع، أو قال بأنهم لم يقيسوا الربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية البيع الذي جاء به القرآن، فنفاه هذا القياس. والذين اعتبروا هذا القياس ردوا عليه من وجوه، ومن أراد أن يقرأ بعض الردود فلينظر عند الرازي في تفسير الكبير، ولينظر أيضا عند القاسمي في محاسن التأويل، ولولا الإطالة لقرأت عليكم بعضها، لكن ارجعوا إليها. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، انتبهوا للرد، وأحل الله البيع. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة، هك وراء، عقد ماذا؟ عقد معاوضة، بخلاف الربا فليس عقد معاوضة، بل هو استغلال للمضطر وابتزاز لماله، ولذلك ليس فيه عوض، ولذلك حرمه الله بقوله وحرم الربا. وجاءت الآيات المهددة لهؤلاء كقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، التي ستأتي معنا بعد قليل. وجاء في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والأحاديث السعيدة بالنهي عن الربا كثيرة جدا، ربما نذكر بعضها فيما رواه مسلم: لعن الله آكل الربا، أكل الربا ملعون، سأل الله العافية، لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولن نعلق على النصوص لأن الوقت لا يسمح، ويكفي أن يسمع المؤمن هذه النصوص ليتوب إلى الله إن كان يعمل في مؤسسة ربوية تحارب الله ورسوله. ولقد أعذر من أنذر. ومن ذلك ما جاء بسند حسن: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا. وفي الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها كما تعلمون السحر، وذكر منها الزنا، وذكر منها الربا. والربا أشدها بدليل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وروى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، في رواية 72 بابا، 73 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمة. انظروا لهذا التبشيع للربا، انظروا لهذا التشنيع على المرابين، انظروا لهذا الترهيب ولهذا التهديد الخطير فيما يتعلق بموضوع الربا والمرابين. الربا 73 بابا أدناها، وفي لفظ أيسرها أن ينكح، وفي لفظ أن يأتي الرجل أمة. قال بعض العلماء معناه أن أدنى أنواع الربا يساوي ذنب من تزوج أمة عافانا الله وإياكم، أو أتى أمة. فلفظ الحديث يحتمل ويحتمل، فينكح يحتمل العقد ويحتمل الوطن، والعقد لازم الوطء، فيلزم من العقد الوطء كما تعلمون منطقا عافانا الله وإياكم. والنصوص في الربا وما يقع لأصحابها عياذا بالله في عالم البرزخ وغدا يوم القيامة في نار الجحيم، أسأل الله السلامة والعافية، كثيرة. أكتفي بما ذكرت. أذكر لكم بعض مفاسد الربا التي كتبتها حتى لا أنساها، فربما أذكر لكم 10 مفاسد. منها أن الربا من أعظم طرق ابتزاز أموال الناس، طرق الابتزاز كثيرة، فالربا من أعظمها. وانظروا للمؤسسات الربوية اليوم كيف تتعامل مع زبنائها وكيف تحتال على الناس حتى توقعهم في عقود الربا عافانا الله وإياكم. منها أن الربا ليس عقد معاوضة كما ذكرت في الدرس، بل هو محض استغلال للمضطرين والمحتاجين. منها القضاء على أنواع المعروف ووشائج الصلة وروابط التعاون. عندما اكثر الربا في المجتمع ما بقاش حاجة اسمها المعروف ولا سلفني بلا شيء، ولا انتهى المعروف، انتهت روابط المحبة وروابط الأخوة وروابط التعاون. فالربا يقضي على هذه الروابط وعلى هذه الوشائج ويقضي على أنواع المعروف عافانا الله وإياكم. منها زرع الأحقاد والضغائن بين ماذا؟ بين المرابين والمستغلين، يزرع الأحقاد. ولذلك ترى المؤسسات الربوية في العالم غير غير غير يعني مرغوب فيها وغير محببة إلى النفوس. ترى المؤسسات الربوية غير مرغوب غير مرغوب فيها وغير محببة إلى النفوس. لماذا؟ لأنها تمتص دماء الناس بدعوى التعاون الاقتصادي وما إلى ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. ومنها تعويد الإنسان على التكسب بدون عمل ولا حرفة ولا مهنة، وهذا واضح. ومنها التضخم، إيقاع المجتمع في التضخم، والمراد بالتضخم هنا هو انخفاض قيمة العملة بسبب الربا، تنخفض ماذا؟ قيمة العملة في البلد. ومنها ارتفاع نسبة البطالة، ارتفاع ماذا؟ نسبة البطالة. ومنها ارتفاع أسعار البيع، ارفع السلع بماذا؟ الآن السلع تأتي من الصين، تأتي من الصين ثم تتدخل البنوك فتشتريها وتشتريها بالفوائد، ثم هذا الذي أدخلها اشتراها من الصين بالربا، وقد تمر منه ومن غيره بالربا، فيشتريها الآخر من خلال البنك ثم يشتريها الآخر من خلال البنك، فلا تصل إلى الزبون إلا بعد أن كانت بدرهم فصارت بثلاثة دراهم. تفهمون كيف ارتفاع الأسعار؟ ترتفع الأسعار بالربا. وقد حدثني بعض من يعمل مع بعض رجال الأعمال قال والله يا شيخ إنما ترتفع هذه السلع بسبب الربويات عيادا بالله، بسبب هذه المؤسسة، لأن الناس لا يدفعون بماذا؟ لا يدفعون بالسيولة، هذا يشتري من خلال البنك والآخر يشتري من خلال البنك، الشيكات فقط. تفهمون ما أقول؟ واضح. منها أن الربا عاقبته تدمير الاقتصاد والقيم الإنسانية، وهذا الذي وقع كما تعلمون في بداية الألفية الأخيرة في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، دمرت اقتصادات بسبب الربا عياذا بالله. ومن أعظم أضرارها كونه حربا على الله ورسوله والمؤمنين، أسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر من مفاسد الربا، لنعود إلى ماذا؟ لنعود إلى الآيات. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ وأحل الله البيع وحرم. ذكرت هذه المفاسد لتعلموا لماذا حرم الله الربا. الله لا يحرم شيئا هكذا، إنما يحرم الشيء لما فيه من الأضرار والمفاسد، وكذلك يحرمه تعبدا، فنحن نحرمه تعبدا وإن لم تظهر لنا الحكم، وإن انتفت بعض الحكم في بعض الأزمنة. واضح؟ فإن التحريم تعبدي يبقى تعبديا، كما نص على ذلك الشاطبي وغيره، لأن بعض من يتلاعب بالمقاصد في عصرنا يأتيك إلى شيء محرم مثلا ويقول إنما حرم، و يعني المصلحة في تحريمه هي كذا، وهذه المصلحة في هذا الزمان يمكن أن تعالج بكذا وكذا فينتفي التحريم. نقول له إن التحريم في الأصل تعبدي، قبل أن نأتي إلى الحكم التي انطوى عليها الحكم. واضح؟ فانتبهوا إلى هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مثلا السرقة، قد يسرق، أليس كذلك؟ لماذا حرم الله السرقة؟ لصيانة أموال الناس، أليس كذلك؟ فقد يسرق ويعفو عنه المسروق منه، أليس كذلك؟ لكن إذا رفعه إلى الحاكم ستقطع يده، فالحاكم إذا رفع إليه السارق بعد ثبوت السرقة عليه، حكم الله يحكم فيه بقطع يده، وإن سامحه المسروق منه أمام القاضي، قل يا قاضي أنا ما كنت أعرف أن اليد ستقطع، سامحته. هنا لا تنفع المسامحة، ينبغي أن يسامحه قبل أن يرفعه إليه. ولذلك جاء في حديث أن صفوان بن أمية سرق له شخص كساء أو ثوبا، فأمكن منه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوان بن أمية ممن أسلم بعد الفتح، جديد في الإسلام، فلما سمع حكم الله وأن النبي أمر بقطع يد الرجل قال عفوت عنه. فقال له النبي الكريم هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ اسمح لي قبل ما تجيبه عندي، هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ ولذلك قال لأسامة أيضا في شأن المرأة المعلومة، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لذلك نقول دائما الأمور المحرمة وإن أدركنا حكمها فيبقى تحريمها تعبديا، وهذا الذي ينبغي التنبيه عليه حتى لا يتلاعب بماذا؟ حتى لا يتلاعب بمقاصد الشريعة. وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال جل وعلا فمن جاءه، وقبل أن أستطرد في تفسير الآية لابد أن أقف مع مسألة المس، لأن الله قال يتخبطه الشيطان من المس. قضية دخول الجن في الإنسان هذه معركة قديمة حديثة، قديمة بين أهل السنة وبين المعتزلة، ولا زالت إلى الآن مع أذناب المعتزلة وأفراخ المعتزلة. دخول الجن أو دخول الشيطان، من الجن فيهم الصالحون، دخول الشيطان في الإنسان مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لا نقول مما قال به الجمهور أو كذا، وقد أذكر لكم من حكى الاتفاق ومن حكى الإجماع. وقبل أن أذكر لكم كلام العلماء أذكر لكم بعض الأدلة المتعلقة بالموضوع، وإن كنت لن أذكر كل شيء لكن سأذكر أبرزها. أولا هذه الآية كالذي يتخبطه الشيطان من المس، أي بسبب المس. ومن الأحاديث حديث المرأة السوداء التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت فلك الجنة. الصحابة كان عندهم اليقين في الجنة، ليسوا أمثالنا ضعاف الإيمان، ليسوا أمثالنا ضعاف الإيمان. قالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت: بتبقى في المس، يعني تريد أن تبقى مريضة، تريد الجنة بذلك، تريد أن يغفر الله لها بذلك الابتلاء. لكنها استحضرت شيئا، أنها عندما تسرع تتكشف، أي يتكشف بعض من جسدها. فقالت: يا رسول الله، إني عندما أسرع أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها، فصارت إذا سرعت لا تتكشف. وكان ابن عباس يقول لأصحابه إذا مرت: انظروا إلى هذه المرأة فهي من أهل الجنة. ويحكي لهم ماذا؟ يحكي لهم قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: روى البزار من نحو هذه القصة، وفيها زيادة، أي في الرواية زيادة، وهي قالت له: يا رسول الله، إني أخشى الخبيث أن يجردني. لفظة الخبيث، انتبهوا، أن يجردني. إذن هناك دخول وهناك صرع وهناك تجريد. إني أخشى الخبيث أن يجردني، وهذه زيادة عند البزار. ومن الأحاديث السعيدة بهذا المعنى وبهذا الموضوع القديم الحديث ما رواه الإمام ابن ماجه وصححه البوصيري والحاكم وتبعهم من المعاصرين الشيخ ناصر رحم الله الجميع، من حديث عثمان سمى عثمان من حديث عثمان بن أبي العاص، من حديث عثمان بن أبي العاص، وكان قد استعمله النبي على بعض البلاد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله المرضية، قال: يا رسول الله، عرض لي في صلاتي. قال: يا رسول الله، عرض لي في صلاتي شيء حتى إني لا أدري ما أصلي. لا يدري كم يصلي، 3 أم 4 ركعة أم سجد. المهم، وقد حدثني أحد من أصيب، من ابتلي أيضا مثل هذا الصحابي، أنه لا يستطيع أن يصلي بالناس التراويح وهو من حفظة القرآن. قال لي: لما ابتليت صرت أكبر بالناس ولا أكاد أقرأ إلا نصف حزب في التراويح نظرا للتخفيف لظروف العصر وما إلى ذلك. قال: أقرأ بهم نصف حزب وأظل اليوم كله أحضره مع أنه حافظ للقرآن، وأصلي به المغرب، يصلي به المغرب مع زوجته وأولاده، يعني حتى يعني لأنه يصلي، يذكروا لي أنه يصلي المغرب في البيت، ربما المسجد بعيد عنه. قال: وأنا ذاهب إلى المسجد أحس بضيق، وإذا كبرت كأنني أصعد الجبل، كأنه يصعد جبلا وعرا. قال: أجد صعوبة والناس يفتحون علي حتى إني أخطئ في آية الكرسي، مع العلم أن آية الكرسي لا يكاد يخطئ فيها مسلم ممن لأننا نقرأها كثيرا. قال: فلما انتصف رمضان ألهمني الله أن أنفت عن يساري، استحضر الحديث المعروف. قال: فنفدت واستعدت بالله من الشيطان الرجيم، فأحسست بشيء قد ارتفع عني وظهر القرآن بين يدي. فتلك وقعت للصحابي الجليل، وهذه وقعت لإمام أحسبه جليلا والله حسيبه. نرجع إلى عثمان بن أبي العاص، قال: عرض لي في صلاتي شيء حتى إني لا أدري ما أصلي. فقال: ادنه، أي اقترب. قال: فدنوت منه حتى جلست على ظهور قدمي، هكذا يقول. قال فوضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل هذا بالصحابة، حتى فعل بالذي قال له إيدلي بالزنا، تعرفون الحديث، وضع يده على صدري وضع له، قال فوضع يده على صدري وتفل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتفل تبركا، ودعا له وفعل ذلك 3 مرات. قال رضي الله عنه وأرضاه فما أدري أن ذلك ما خالطني بعد، ارتفع عنه ذلك ما صار يخالطه بعد، قال أن ذلك ما خالطني بعد رضي الله عنه وأرضاه، أي ارتفع عنه ذلك الأذى. وروى الإمام أحمد وحسنه بعض العلماء أن امرأة جاءت بصبي إلى النبي وقد أصابه، تقول الرواية وقد أصابه لمم وغالبا صرع، فنسيت أن أذكر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده على عثمان بن أبي العاص وتفلى قال أخرج عدو الله 3 مرات، فعل ذلك 3 مرات، أخرج عدو الله وفعلها 3 مرات. والذي ذكرني بها هو هذا الصبي الذي به لمم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أخرج عدو الله أنا رسول الله، يقول الراوي عن تلك المرأة فبرأ الصبي. إذن حديث المرأة وزيادة البزار تحفظون، وحديث الإمام ابن ماجة وصحيح البصيري والحاكم له من المتأخرين الشيخ ناصر، وكذلك ماذا حديث أحمد هذا وقد حسنه بعض العلماء أخرج عدو الله أنا رسول الله. الشيعة المعتزلة ينكرون السحر والمس ومن تأثر بهم، ولذلك الزمخشري في تفسيره وهو معتزلي يقول بأن المس من زعمات العرب، جمع أو جمع زعمة من زعمات العرب، قال بعض الشراح للكشاف أي من أكاذيبهم، يعني الزمخشري ما شاء الله يزعم أن المس من أكاذيب العرب وهو معتزلي. تعالوا إلى كلام العلماء بعد ماذا؟ بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله. الإمام أبو الحسن الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة نص على أن من عقيدة أهل السنة دخول الجن أو دخول، نعم دخول الجن، وكما قلت لكم الشياطين هم الذين يفعلون ذلك في بدن الإنسان، ورد على المعتزلة، ولولا الإطالة لقرأت عليكم كلامه فانظروه في الإبانة. ومن الحنابلة ابن تيمية رحمه الله تعالى قال دخول الجن في بدن الإنسان مما اتفق عليه، انتبهوا، مما اتفق عليه أئمة أهل السنة والجماعة، ويقول ليس من أئمة أهل السنة والجماعة من ينكر دخول الجن في الإنسان، وهذا إجماع، هذا ماذا؟ إجماع. ومن تأثر بالمعتزلة في كل زمان فإنه ينكر السحر وينكر المس، مع أن الواقع يؤكد وجود ذلك كله، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه، المقصود بالمجيء هنا بلوغ العلم أي بلغه العلم، فمن نختصر حتى نربح الوقت وحتى لا نطيل على أحبابنا، فمن جاءه موعظة من ربه، الموعظة والوعظ بمعنى، وجاءه هنا حذفت منها التاء لوجود الفاصل، جاءه أين الفاصل؟ المفعول به الضمير، حضر القاضي امرأة، فعندما يكون الفاصل فإن العرب تحذف التاء تخفيفا، حضر القاضي امرأة، الأصل حضرت امرأة أليس كذلك؟ فقال بعض العلماء حذفت التاء لأن الموعظة بمعنى الوعظ، فهي بمعنى المذكر، فهي بمعنى المذكر، فمن جاءه موعظة من ربه، أي فمن جاءه ترهيب من ربه ووعيد شديد بتحريم الربا فعليه أن ينتهي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، جواب الشرط فانتهى، فله ما سلف، له ما تقدم مما أكله من أموال الناس ابتزازا واستغلالا للمحتاجين والمضطرين، فله ما سلف، بمعنى هذا من سماحة الإسلام أن هؤلاء المشركين الذين أكلوا أموال الناس في الجاهلية الله قال لهم ما أكلتموه قبل التحريم هو لكم لكفرهم. أما المسلمون فلا، انتبهوا، أما المسلمون فلا، حتى لا يأخذها مرابين. يقول أنا تبت إلى الله وعندي مما أكلته من أموال الناس، مؤسسة الربوية تأكل أموال الناس بالباطل. قل أتبنا إلى الله وعندنا مليار، هذا قال الله تعالى فله ما سلف. لا، أنتم مسلمون، الحديث مع المشركين الذين لم يكن لهم دين. قال العلماء وأما ما وقع عليه الاتفاق ولم يقبضه فلا يجوز له أخذه بعد التحريم. فهمتوا؟ ما وقع عليه الاتفاق لكن لم يأخذه بعده، فهذا لا يجوز له أخذه بعد نزول التحريم. أي ما أكله قبل نزول التحريم هو له، يعني أخذه سواء أكله أو موجود عنده في صندوقه، لكن ما وقع عليه الاتفاق بين المرابي والمستغل المضطر أو المحتاج، ما وقع عليه الاتفاق ولكن لم يقبضه المرابي بعد، فبعد نزول التحريم لا يجوز له أخذه، بدليل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وسيأتي معنا شرحها. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما المرابي من المسلمين إذا تاب فينبغي أن يرد أموال الناس، ينبغي له أن يتوب إلى الله برد الحقوق إلى أصحابها. وتفصيل هذا ليس هذا موضعه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره، أي أمر جزائه موكول إلى الله، فسيعامله بما تقتضيه حكمته من فضل وعدل جل الله وتعالى الله، ومن تاب تاب الله عليه، فيعامله بكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن عاد إلى استحلال الربا بعد أن حرمه الله جل وعلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدلت الآية على أن استحلال الكبائر كفر، بدليل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا يخلد إلا الكفرة، أما الموحدون فلا يخلدون. ولذلك بعض العلماء حملها على ما ذكرت، على الاستحلال، واستحلال الكبائر كفر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر الله جل وعلا سوء عاقبة الربا والمرابين، لأن سبحان الله، لأن الحرام له عواقب آنية وعواقب مستقبلية، فالمرابي معذب حالا ومآلا، معذب ماذا؟ حالا ومآلا. قال يمحق الله الربا، المحق في اللغة العربية ماذا؟ النقصان والإزالة، ومنه محاق القمر أي انتقاصه حالا بعد حال. أشكال تلاحظوا في القمر، تلاحظون في القمر أنه يمحق شيئا فشيئا، هذا تسميه العرب محاق القمر، حتى لا يظهر منه شيء، كأنه زال ولم يبقى مع أنه موجود. لذلك المحق معناه النقصان والإزالة، والقمر يجري عليه النقصان وتجري عليه الإزالة ظاهرا مع وجوده حقيقة، أليس كذلك؟ نعم. يمحق الله الربا، يمحقها بذهاب بركتها، فلا بركة في الربويات ولا بركة في الحرام مطلقا. ومن وجوه المحق أيضا كما ذكر علماؤنا أن المرابين وإن كان ظاهرهم أنهم يعيشون في رغد العيش وسعة الرزق، إلا أنهم يعيشون ضيق الحال معنويا، وقد يؤدي بهم الأمر أحيانا إلى أن يعيشوا ضيقا مستقبليا فيصيروا فقراء، نسأل الله العافية، يؤول بهم الحال إلى ماذا؟ إلى الفقر وضيق الحال. ومن وجوه المحق أيضا بعد ذهاب البركة وضيق الحال، من وجوه المحق أيضا بغض الناس لهم وذمهم لهم في المجالس. لكن اللي كيذكر الربا المرادين بالخير. ومن وجوه المحق أيضا لعن الفقراء لهم. هل تجد إنسانا يعني تعومل به تعومل معه معاملة ربوية وامتصت دماؤه يذكر هؤلاء المرابين بالخير أم يسبهم ويشتمهم ويلعنهم؟ هذا هو الواقع. الله العافية. ومن وجوه المحق أيها الإخوان ما يقع لهم يوم القيامة. الله العافية. يمحق الله الربا. هذا المال الذي اكتسبه يتركه خلفه ويجد عذابه يوم القيامة إذا لم يتوب. هذا محق حتى لو بقي عنده المال. فما ينتظره غدا يوم القيامة عظيم. ويربي الصدقات. تعالوا لنقلب تلك الوجوه. إذهاب البركات هناك الآن. هنا وجود البركات والنماء والخيرات، وأن الله تبارك وتعالى بالنسبة للمتصدقين وبالنسبة للمتكافلين مع الفقراء وبالنسبة للذين يدينون الناس لوجه الله دون فوائد ربوية، فإن الله يبارك لهم في أموالهم ويوسع عليهم في أرزاقهم. هذا من الوجوه. ومن الوجوه أن سيرتهم بين الناس تكون سيرة عطرة طيبة، ولا يكاد يذكرهم الناس إلا بخير. ومن الوجوه أيضا دعاء الفقراء لهم، أليس كذلك؟ لأنهم يرحمون الفقراء إما بالتصدق وإما بالمداينات دون فائدة. ومن الإرباء، من إرباء الصدقات، من إرباء الصدقات غدا يوم القيامة ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقبل الصدقات فيأخذها بيمينه. هذه الصفات صفات لله تبارك وتعالى، إقرار وإمرار، إقرار وإمرار. فيأخذها بيمينه، وبسطوا هذا ليس هذا موضع ذكره، فيأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو المهر. المهر ابن ماذا؟ ولد ماذا؟ ولد ماذا؟ ولد الفرس. الفرس هي الأنثى والحصان هو الذكر. كما يربي أحدكم فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل الجبل. لا إله إلا الله. هذا هو إرباء الصدقات الذين سبق الحديث عنهم. يربي لهم ويبارك لهم ويزيدهم نماء وبركة وتيسيرا وذخرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أرأيتم الآن؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا ختم الآية بهذا الوعيد، والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب ولا يرضى. جاء بصيغة بماذا؟ بصيغتي مبالغة. كفار صيغة مبالغة من الكفر، أثيم من الإثم. لا يحب ولا يرضى عن كل جاحد لنعم الله، جحود لنعم الله تبارك وتعالى، ساتر لخيرات الله تبارك وتعالى عليه، أثيم منغمس في المعاصي والمنكرات، محارب لرب الأرض والسماوات. إن الله لا يحب كل كفار أثيم. وفي هذين الوصفين العظيمين إشارة إلى هؤلاء المرابين الذين ما شكروا نعم الله تبارك وتعالى بل جحدوها وكفروها، وأنهم لم يعودوا إلى ربهم وإلى الدين الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين ماذا؟ بين الكفر والعصيان. لذلك ختمت الآية بالكفر والإثم. إن الله لا يحب كل، وهذه كلية موجبية، إن الله لا يحب كل كفار أثيم. ماذا كتسمى هذه؟ كلية موجبة ولا كلية سالبة؟ إن الله لا يحب كل. القضية مبدوءة بالنفي، كلية سالبة. لا يحب كل كفار أثيم لوجود ماذا؟ لوجود النفي. وهل هو سلب العموم؟ أم نفي السلب؟ لا يحب كل كفار أثيم. سلب العمومية. هذه قضية منطقية نرجئها إلى موضع آخر، إنما خرجنا إليها على غير قصد. قال تبارك وتعالى: انظروا للجهة المقابلة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلامة ابن عاشور: جملة معترضة تقابل الذم لمقابلة الذم والمدح. جملة معترضة باش يبين لك أن هؤلاء مذمومون وهؤلاء ماذا؟ ممدوحون. رأيتم المقابلة بين ما مضى وما أتى، كان يتحدث عن هؤلاء المذمومين المرابين، والآن يتحدث عن الصالحين المصلحين المتصدقين النافعين غيرهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مع العلم أن مثل هذا التعبير مر معنا في الدروس الماضية، وجاء بهذه الجملة الاعتراضية وهو يتحدث عن المرابين لبيان حال الصلحاء المصلحين، لبيان حال المؤمنين المتصدقين، لبيان حال الذين يرحمون الضعفاء والمستضعفين المحتاجين. فتأملوا يا إخواننا كلام رب العالمين، ولا تقرأوه بقلوبكم دون قوالبكم، جزاكم الله خيرا. فهذه الآية يمر عليها بعض الناس يقول: سبحان الله، إن الذين آمنوا كيف جاءت؟ إنه من باب المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء كما بين الأرض والسماء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لبيان أن هذه الصفات المحمودة مقابلة لتلك الصفات المذمومة التي اتصف بها هؤلاء المرابون. فهمتم المعنى؟ إن الذين آمنوا وهؤلاء كفروا، وعملوا الصالحات وهؤلاء عملوا الطالحات، ومن أعمال الصالحات مواساة الفقراء والمحتاجين، وهؤلاء من أعمالهم الطالحات استغلال المضطرين والمحتاجين ببيع الديون كما مر معنا، إما أن تقضي وإما أن تربي. وأكد ذلك المعنى وهو المواساة بقوله: وآتوا الزكاة. فهي من أعظم وجوه المواساة في الإسلام. ولو أخرج المسلمون الزكوات لما رأيت فقيرا يتكفف في الطرقات، لما رأيت فقيرا صادقا يتكفف في الطرقات. ولكن مع الأسف الزكوات لا تخرج في بلاد المسلمين بجميع أنواعها. الزكاة ليست منحصرة فقط في عروض التجارة. أين زكاة الذهب والفضة؟ أين زكاة عروض التجارة؟ أين زكاة الحيوان؟ أين زكاة الحبوب والثمار؟ حتى زكوات المعادن في بعض المذاهب أين هي؟ وكذلك زكاة الذهب والفضة من المعادن عندنا في المذهب المالكي، أين زكاة الذهب والفضة؟ وهكذا وهكذا. قال تبارك وتعالى: لهم أجرهم عند ربهم، اللهم اجعلنا منهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم من أمور الدنيا. لا يحزنون على زوجاتهم ولا على أبنائهم، بل الله يتكفل بهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم صالحون مصلحون، والله لا يتخلى عن هؤلاء. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم جاء النداء الرباني في تحريم ماذا؟ ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بدأ بالتقوى أولا، أمر بالتقوى، لأنه لا يترك ما بقي من الربا إلا المتقون. وفي الآية أيضا تحريم لأنواع الربا الأخرى التي جاء بها الإسلام، التي هي ربا الفضل وربا النسيئة. والحديث هنا عن ربا الجاهلية: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما كان عندهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. سيدنا العباس عم رسول الله كان مرابيا في الجاهلية، كان من رؤوس المرابين في الجاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يؤكد عظمة الإسلام في تحريم الربا بدأ بعمه، كما قال في الحديث الآخر لو أن فاطمة بنت محمد سرقت في موضوع السرقة جاء ببنته، وفي موضوع الربا جاء بعمه لأنه يمارس الربا في الجاهلية. لا، اللهم صل على حبيبي محمد على آله وأصحابه وأزواجه وذريته. وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وهنا قال أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. فبقيش قاع الناس اللي تعامل معهم يردون ما أخذوا فقط، استسلف مليون يرد مليونا فقط. واضح؟ هذا هو المعنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أماتت العرب لهذا الفعل أمورا كثيرة. أبقت منه الماضية والمضارعة، أبقت منه عفوا المضارعة والأمر. ذرهم ويذرون، يقول يذر وذر. أما الماضي أماتته العرب، واسم فاعله كذلك، أماتت العرب ماضيه واسم فاعله واسم مفعوله ومصدره واسم آلته وآل مجرد. وأبقت ماذا؟ أبقت أمره ومضارعه. ولذلك ابحث في القرآن كله لن تجد إلا الماضي إلا الأمر والمضارع. وكذلك فعل ودع، إلا أن ودع أبقت فيه العرب المصدر. لينتهين أقوام من ودعهم الجمعات، ودعهم المصدر. ما الماضي ما فيه ودع، فيه ماذا؟ مضارع والأمر، دعهم دعه يدعون وهكذا. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عجيب، ماذا قال إن كنتم مؤمنين؟ أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الرحمن واتركوا ما بقي من الربا، أي اتركوا تلك الأموال التي تعاملتم بها من خلال الربا مع أصحابها. لا تأخذوا منهم شيئا، إنما خذوا رؤوس أموالكم فقط، لا تأخذوا الزيادة، إنما خذوا أصول أموالكم فقط. اتقوا الله وذروا، أي اتركوا ما بقي من الربا واكتفوا برؤوس أموالكم فقط. إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله جل وعلا واتركوا ما بقي من الربا. هذا هو جواب الشرط، واضح؟ قال الإمام ابن كثير في جواب الشرط على ما جنح له، قال إن كنتم مؤمنين بما شرعه الله جل وعلا من تحليل البيع وتحريم الربا وغيره. واضح؟ نعم. والكل جميل ويتوافق مع المعنى الجليل. تقول الله وذروا ما بقي من الربا. ثم حكى ابن كثير سبب نزول هذه الآية، قال رحمه الله بأن هذا السياق نزل في من؟ ما وعدتكم به سلفا، في بني عمرو بن عمير من تقيف، تعلمون قبيلة تقيف، مع بني المغيرة من بني مخزوم. كان هؤلاء قد تعاملوا بما يسمى كما قلت لكم بربا الديون، وعلى بني المغيرة من بني مخزوم أن يردوا رؤوس المال مع الزيادة الربوية. فدخلوا في الإسلام جميعا، دخل هؤلاء وهؤلاء، فاختلفوا هل نؤدي لكم في الإسلام كما كنا نؤدي في الجاهلية أم لا. فقال لهم بنو المغيرة لا نؤدي في الإسلام. فجاءوا إلى نائب رسول الله عتاب بن أسيد، كان نائبا على مكة بعد الفتح، الذي كان يحكم مكة بعد الفتح هو هذا الصحابي وهو نائب مكة عتاب بن أسيد. فحكوا له الخلاف الذي جرى بينهم، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يفتي في هذا، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن أسيد بهذه الآية فقرأها عليهم فتابوا إلى الله تبارك وتعالى وقالوا لا نأخذ من إخواننا شيئا. كل من كان بينه وبين رجل بين القبيلتين، يعني ما شوف أحد لي مجموعة هذا يعامل هذا وذاك يعامل ذاك، يعني كان هذا شائعا في الجاهلية. فجميع هؤلاء الذين تعاملوا معاملة ربوية تركوا ذلك وأخذوا رؤوس أموالهم فقط لما نزلت هذه الآية. هكذا كان المسلمون، والمفروض في كل مسلم أنك إذا ذكرته بالله واستحضر الموت واستحضر القبر واستحضر الحشر أنه ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا من لوازم الإيمان، من لوازم حب الله وخوف الله، أن الإنسان إذا ذكر ذكر وإذا زجر انزجر. ولكن مع الأسف إذا ضعف الإيمان مهما تلوت عليه من القرآن فإنك لا تكاد تحرك منه شعرة من بدنه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن جاء التهديد للجميع، لهؤلاء ولغيرهم في كل زمان ومكان، فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تنتهوا ولم تتركوا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا. تقول العرب أذن يأذن، أذن بالشيء يأذن علم به. أذن تأتي بمعنى علم، وأذن تأتي بمعنى استمع، والعرب استعملتها في الاستماع لأن الاستماع طريق العلم. انتم الآن باش كتوصلوا للعلم؟ بالاستماع، تسمعون فتدركون فتحفظون، أليس كذلك؟ وجميع الناس كذلك. فأذن تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى استمع التي هي طريق العلم. فأذنوا أي فاعلموا علم اليقين أنكم تحاربون الله ورسوله، ومن حارب الله فلن يقدر عليه، فإن الله سيعذبه في الدنيا والآخرة. فأذنوا بحرب. لذلك جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا إمام شربت الخمر حتى لعبت بعقلي، فرأيت القمر فصرت أقفز أريد أن أخذه. أرأيتم الخمر وما تفعلوا بأصحابها؟ وقد ذكر أيضا في موضع آخر أن رجلا شرب الخمر عيادا بالله فبال في يده وغسل وجهه وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، انظروا للخمر وما تفعلوا بأصحابها. وحكى أيضا أن رجلا شرب الخمر فجاء كلب يلحس وجهه فقال له أكرمك الله كما أكرمتني، اللهم احفظنا يا رب، لا إله إلا الله. ذكر هذا في آية المائدة فيما أذكر. أما قصة مالك فذكرها هنا. فهذا الرجل شرب الخمر حتى لعبت به فصار يقفز يريد أن يأخذ الخمر، الخمر قريب يعني كالرمانة، يعني صار كالرمانة فوق رأسه. قال فقل، فلما أحس بأنه قد لعبت به الخمر قال امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. طلق امرأته فيحتاج إلى فتوى. سبحان الله، كما يقول العلماء ديروا بيدكم وتجيبوا عندنا نحلوها لكم. فجاء إلى الإمام مالك فقال يا إمام، وقع لي كيت وكيت اختصارا، فقال له الإمام، ولم يكن الإمام مالك كحال المتعالمين المعاصرين الذين يقولون هات السؤال هات السؤال ويحتاج إلى من يسأله ويعني يشرئب إلى أن يسأله الناس عياذا بالله، لم يكن السلف كذلك. قال له الإمام مالك أنظرني، لم يفته، أنظرني إلى الغد. فجاءه الرجل في الغد فلم يفته، قال أنظرني إلى الغد، ولا زال الإمام لم يظهر له الجواب، قال أنظرني إلى الغد. ففتح الله على الإمام في الجواب فقال تأملت كتاب الله تبارك وتعالى فلم أجد ذنبا توعد الله فيه بالحرب مثل الربا. امرأتك طالق، لا شك أنه طلق ونرجعي، لو قال امرأتي طالق فأطلق، والله أعلم بنيتي، لكن نسهل عليه وقد لقي الله فرحمة الله على الجميع، الكل في داري في دار البقاء. لكن غرضنا أن الإمام رأى أن الربا أشد من الخمر. والرجل ماذا قال؟ امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. والربا أشر من الخمر بدليل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واضح؟ أسأل الله العافية. وقد مرت معنا الأحاديث في الربا، أسأل الله السلامة. فإن لم تفعلوا فأذنوا، وقرئت فآذنوا أي فأعلموا غيركم، فهموا هذه القراءة الأخرى، فآذنوا أي فأعلموا غيركم بأن من لم ينتهي عن الربا فقد تعرض لحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، من يتأمل المرابين في الدنيا يراهم معذبين ويعيشون حالات نفسية لا يحسدون عليها، في انزعاج دائم وفي اضطرابات وقلاقل كما ذكرنا سلفا. لماذا؟ لأن الله لابد أن يعذبهم كما قال جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. والمرابون معذبون وإن كانوا في الظاهر منعمين، وما ينتظرهم غدا يوم القيامة إن لم يتوبوا أعظم. عافانا الله وإياكم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال العلماء، أو قال بعض العلماء، ظاهر الآية المبالغة في التهديد، وليس ثمة حرب. نظر إلى ظاهر القرآن وقال بأن هذا فيه مبالغة في التهديد فقط. وقال الجمهور: الحرب ها هنا هي نفس الحرب. كيف ذلك؟ ما ذكرناه من أمور نفسية معنوية قد مضى. قال العلماء: من أقام على الربا ولم يتب فعلى ولي الأمر أن يحبسه وأن يحبسه حتى يتوب. واضح؟ فإن كان من أصحاب الشوكة والمنعة وأبى أن يترك الربا حاربه الإمام، حاربه. إذا الحرب هنا بذاتها، لأن السياق للمبالغة في التهديد. واضح؟ قال ابن عباس: من كان مقيما على الربا ولم ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يضرب عنقه. جميع التفاسير تأتي بقولة ابن عباس: من كان مقيما على الربا ولم ينزع عنه، بمعنى هذا مستحيل، هذا كفر، هذا مستحيل، خصوصا في الدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله والأمور يعني منضبطة وما إلى ذلك، وإنسان لا يريد أن يتوب، ليس نصرانيا أو يهوديا، هؤلاء لكم دينكم ولي دين، لكن مسلم لا ينزع عنه. قال ابن عباس: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يضرب عنقه. لذلك قالوا: أصحاب الشوكة يحاربون وغيرهم يسجنون ويعذرون حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم أصول أموالكم. مقصود بالرؤوس هنا الأصول، فلكم رؤوس أي أصول أموالكم، لا تظلمون غيركم، لا تظلمون الغرماء المدينين، لا تظلمون غرماءكم بالزيادة، ولا تظلمون من قبل غرمائكم بماذا؟ بالنقص والمطل. فالدائن يظلم غريمه بماذا؟ بالزيادة، مليون بمليون وعشرة مثلا. واضح؟ والمدين يظلم الدائن بماذا؟ بالنقص منها أو المطل. سير يهديك الله، مفهوم المعنى؟ يقولون المغاربة: سير وجهي يهديك الله، بمعنى لا ديالي يبقى ولا وجهي تنقى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا حال كثير من الناس، لا يكاد يرد الديون إلى أصحابها. وجاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، الله العافية. فعندما تستدين المال الله أعلم بنيتك وأنك تريد أن ترده إلى صاحبه، وتقوم بالأسباب وتتعب وتكد وتكدح من أجل أن ترده إلى صاحبه، يعينك رب العالمين ويساعدك. أما إذا أخذته وأنت بطال نوام نعاس كسلان لا تقوم بالأسباب وتسوف، فاعلم أن الله سيتلفك ومالك. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فالإتلاف له ملزومات ولوازم، النوم والنعاس والكسل وعدم القيام بالأسباب هذه ملزومات يلزم عنها ماذا؟ يلزم عنها أنك تريد أن تأكل مال الناس لأنك لا تقوم بالأسباب، فالملزوم له لازم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. صلى الله السلامة والعافية. اللهم اقض عنا وعن إخواننا وعن جميع المسلمين ديون الدنيا وديون الآخرة، وأعنا على ذلك يا رب العالمين. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غرماءكم بالزيادة ولا تظلمون من قبلهم بالنقص والمطل. المطل هو سير وجهه بالنقص والمطل. لا تظلمون ولا تظلمون. نختم درسنا بآيتين بقيتا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الله أكبر. توجه القرآن الكريم بسماحة هذا الدين الذي جاء به إلى أناس أخذوا أموال الناس يريدون أداءها، ولكن أصابهم ما أصابهم مما يصيب الناس عادة. ونحن نعيش في هذه الأيام ما له علاقة بهذا الوباء، نرجو الله أن يعجل برفعه. فكثير من الناس الآن مدينين، كثير من الناس مدينون يريدون الأداء، ولكن نظرا لتحول الظروف الاقتصادية وقعوا في حيص بيص. قال الله جل وعلا للدائنين لأصحاب الحقوق: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا لا يفعله إلا أصحاب القلوب ماذا؟ المشبعة بالإيمان والشبعاء من قبل الرحمن. شبعاء مؤنث ماذا؟ شبعان. فمن كان قلبه شبعان بالإيمان وبالخيرات والبركات، والله جل وعلا يعلم منه أنه يحب الخير للغير، وهو يعلم أن الله سيخلف له وسيبارك له وسيرزقه من حيث لا يحتسب، فإنه يعامل المدينين بهذه المعاملة التي نص الله عليها هنا في باب المسامحة. وإن كان ذو عسرة فتأخير إلى ميسرة. العسرة اسم من الإعسار، يقال أعسر فلان فهو معسر، إذا أصابه ضيق حال مادي. فضيق الحال بسبب عدم المال هذا نسميه معسرا. ومنه جيش العسرة، أن الصحابة أصابهم ما أصابهم في غزوة تبوك من ضيق الحال، يقابله الموسر، من أيسر يوسر فهو موسر من الإيسار، وهو السعة في المال. والاسم منه ميسرة وميسرة. وأما النظرة فمعناها الإنظار والتأجيل والإمهال. فذكر الله هنا في باب المسامحة أمرين: مسامحة مباركة، ومسامحة أبرك منها وأعظم وأجل. المباركة هي التأخير، ستوجد اذهب حتى يفتح الله عليك وحتى يوسع عليك. وهناك مسامحة أبرك وأعظم وأجل، وهي التي اتسم بها أصحاب الإيمان العظيم وأصحاب التوكل والاستعانة على الله جل وعلا، والذين وصلوا درجة عظيمة في باب التوكل والاستعانة، وهم الذين يسامحون ويتنازلون إما عن الكل وإما عن البعض. وهم الذين قال فيهم: وأن تصدقوا عن الكل أو عن البعض خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدقوا أي تتنازلوا واضح؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. روى الإمام مسلم في صحيحه، شوف هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه، هذا هو وإن كان ذو عسرة، أو محى عنه، هذا هو وأن تصدق. النبي يفسر الآية: من نفس عن غريمه، يفسر الآية يعني غير، لا يعني أنه يفسرها، لكن هذا لزوم، هذا لزوم. من نفس عن غريمه أو محى عنه نفس الله عنه يوم القيامة. الله أكبر. من نفس عن غريمه أو محى عنه. وفي البخاري أن رجلا كان يتاجر، أن تاجرا كان يداين الناس، يبيع بالكريدي كما نقول، أن رجلا كان يتاجر ويداين الناس، وكان إذا رأى معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه. لا إله إلا الله. هذا تاجر، وكان إذا رأى معسرا يقول: تجاوزوا عنه، اسمحوا لي. قال: لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فتجاوز الله عنه. لا إله إلا الله، إن الله رحيم سبحانه وتعالى. وإن كان ذو، كان هذه من الكون المطلق وليست من الكون المقيد، لأنها تامة وليست ناقصة. دخلوا في العربية، الكون المطلق هنا مطلق الكون، وإن كان ذو عسرة، لكن الكون المقيد مثل متى؟ مثل ماذا؟ كان زيد مجتهدا، قيد بالاجتهاد، أليس كذلك؟ أما كان هنا فهي تامة ليس لها خبر. كان عندما تكون ناقصة تحتاج إلى خبر، وإنما سميت ناقصة لعدم استغنائها بمرفوعها عن منصوبها، وسميت تامة لاستغنائها بمرفوعها عن منصوبها. فالأفعال التامة هي التي تستغني بالمرفوع، والأفعال الناقصة هي التي لا تستغني بالفعل، لا تستغني بمرفوعها عن منصوبها. فهنا: وإن وجد، وإن حدث، وإن وقع، هذا هو المعنى. فكان هنا بمعنى وجد، بمعنى حدث، بمعنى وقع، كون مطلق، واضح؟ وإن وجد ذو عسرة، أي ذو ضيق في الحال المادية، فنظرة، قراءة الجمهور، وقرئ في الشواذ عند الحسن البصري وعند أبي رجاء العطاردي وغيرهما، قرئ فنظرة، العرب تقول نظره وانتظره وتنظره بمعنى أخره، تقول نظره بمعنى ماذا؟ أخره، ونظر إليه بمعنى أبصره. وجوه يومئذ ناظرة إلى، فهنا الإبصار، فهنا معنى ونظره بمعنى ماذا؟ بمعنى أنظره، أمهله وأخره. ومر معنا في الدروس الماضية أن النظر في القرآن له كم من إطلاق، يأتي النظر بمعنى الانتظار، ويأتي النظر بمعنى الإبصار، ويأتي النظر بمعنى الاعتبار. فالنظر بمعنى الاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل، مقصود هنا الاعتبار التأمل. والنظر بمعنى الإبصار، أرني أنظر إليك، وجوه يومئذ ناظرة أي مبصرة، وجوه يومئذ عفوا ناظرة أي جميلة، إلى ربها ناظرة أي مبصرة. وبقي لنا النظر بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هم لا. وبقي النظر بمعنى الإمهال وهو الرابع، وهو هنا النظر بمعنى ماذا؟ بمعنى الإمهال. فناظرة نظره وانتظره وتنظره بمعنى أمهله وأخره. احفظوا هذه الأربعة. يأتي النظر بمعنى الإبصار، ويأتي النظر بمعنى الاعتبار، ويأتي النظر بمعنى الانتظار، ويأتي النظر بمعنى ماذا؟ التأخير والإنظار. التأخير والإنظار اللي هو التأجيل. فنظرة إلى ميسرة، تحدثنا عن اليسر، إلى أن يفتح الله عليه في الرزق. شوف اش قال. وإن وقرئ في الشواذ خارج المتواترات، وإن كان ذا عسرة، فكان هنا ناقصة، ولكن في الشواذ دمر قراءة العشر، وإن كان ذو كان تم في قراءة العشر. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، المسامحة الكبرى، وأن تصدقوا قراءة التسعة. وقرأ نافع وحده، عفوا، وقرأ عاصم وحده، وأن تصدقوا بالتخفيف، والمعنى واحد. وأن تتصدقوا، أبدلت التاء صادا ثم أضغمت في الصاد فصارت وأن تصدقوا، هذه قراءة القراء التسعة. وقرأ عاصم بن أبي النجود من العشرة، وأن تصدقوا بحذف التاء تخفيفا، أصلها وأن تتصدقوا، فقراءة الجمهور أبدلت التاء صادا ثم أضغمت في الصاد، وقراءة عاصم حذفت التاء تخفيفا بدل أن تبدل فتضغم. هم المعنى، انتبهوا حفظكم الله معشر الطلب. قراءة التسعة وأن تصدقوا، أصلها وأن تتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خير لكم، فلا تتباط فامتثلوا ولا تتباطؤوا. هذا في أجر عظيم. إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق، اسمح لي، تسامحه في كل شيء، سير سامحنا الله وإياك، خير لكم إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق خير لكم فامتثلوا ولا تتباطؤوا. هذا باختصار بمعنى إبراء الغريم ومسامحته والعفو عنه، وهذا خلق الكبار، جعلنا الله وإياكم منه. هذا خلق الكبار، لا يفعله إلا الكبار الذين وفقهم الله جل وعلا وأكرمهم. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وختم ربنا جل وعلا درسنا الليلة بآية تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، تبين حقارة الدنيا وفناءها، وتبين عظم الآخرة وبقاءها، وتدعو إلى الاستعداد لها. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لما حج رسول الله وعاد إلى المدينة، عاش بعد الحج 81 ليلة، في هذه الليالي وفي هذه الأيام نزلت عليه هذه الآية. قال الإمام الألوسي، روى غير واحد عن ابن عباس أن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واختلف كم عاش بعدها، يعني عاد من الحج كما قلت لكم وعاش 81 ليلة. قال واختلف كم عاش بعد هذه الآية، فقيل عاش 21 ليلة، وقيل عاش 9 ليال، وقيل عاش 7 ليال ثم لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه. وهي من الآيات الواعظة للقلوب الميتة أو المريضة. واتقوا يوما، اتقوا يوما أي خافوا يوما، خافوا أهوال يوم، خافوا عذاب يوم، هناك محذوف، فاتقوا يوما أي خافوا عذاب يوم، كما قال بعض العلماء خافوا أهوال يوم، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسنات المحسنين ولا يزاد في سيئات المسيئين. فمن تقولت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية بما كسبت وهم لا يظلمون. لا يزاد في حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم، ما عملته تجده. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قد ختم الله الحديث عن الربا أيها الإخوان، ختم الله الحديث عن الربا بهذه الآية تذكيرا للقلوب الغافلة وتنبيها لنا جميعا أنه ينبغي أن نتجنب الحرام بجميع أنواعه، سواء كان ربا أو كان غشا أو كان اختلاسا أو كان نهبا أو كان احتيالا أو كان كذبا أو كان ما كان من أنواع الحرام. ينبغي للإنسان أن يخاف الله جل وعلا وأن يستحضر وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العصيب. ومن استحضر أيها الإخوان مرض الموت، من استحضر مرض الموت وأن هذه القوى ستنهار ولن يستطيع أن يحرك شيئا، وإذا لم يثبته الله جل وعلا على كلمة التوحيد فيا ويله يا ويله. من استحضر ذلك اليوم الذي يمرض فيه وتنهار فيه قواه ويصيبه الخور والضعف وأبناؤه بين يديه يبكون ويصطرخون وهو لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وإذا لم يكن من المحسنين فماذا عساه أن يقول لرب العالمين؟ ولذلك الإنسان ينبغي دائما وأبدا أن يستذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا أكثروا من ذكر هادم لذات الموت، ثم بعد أن تخرج روحه محسنا كان أم مسيئا. أرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. وهناك حفرة تنتظرنا جميعا، فماذا أعددنا لها؟ كان الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا رأى قبرا بكى، فقيل له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تبكي وإذا رأيت قبرا بكي؟ قال هذا أول منزل من منازل الآخرة، من نجا منه فهو فيما بعده أنجى. وأنتم تعلمون ذلك المكان الموحش، تعلمون طوله وعرضه ووحشته، وكل ابن أنثى لا بد أنه سيبيت فيه ساعة من الدهر، لا بد أن ينزله شاء أم أبى، ملكا كان أم مملوكا، رئيسا كان أم مرؤوسا، غنيا كان أم فقيرا، رفيعا كان أم وضيعا، مليحا كان أم ذميما، كيفما كان مستواه المعيشي والطبقي في المجتمع والوظيفي والمنصبي، كل ذلك لا ينفع مع الموت ولا مع القبر. وإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فمن نجا في القبر أيها الإخوان ووفق للجواب عن الأسئلة وقال في جوابه ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيفسح له في قبره وينوره عليه، ومن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأتي المثول بين يدي الله الذي نص عليه هنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خافوا أهوال هذا اليوم، والقرآن مليء بالآيات التي تخوفنا وتذكرنا بمصيرنا الذي لا بد لنا منه شئنا أم أبينا، مهما عشنا وكم سنعيش، كم بقي في أعمالنا، كل واحد منا لا يدري أم أبقي من عمره فضلة أم لا. حتى لو عاش الإنسان حتى شاخ فتضعف قواه، الشيخ لا يقدر على المشي كثيرا ولا يقدر على الحركة كثيرا، يضعف بصره ويضعف سمعه ويضعف مشيه ويضعف أكله ويضعف كل شيء فيه. فلذلك لا ينبغي الاغترار بهذه الحياة أيها الإخوة، لا ينبغي الاغترار بهذه الحياة، وينبغي لنا أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وينبغي أن نجدد التوبة بالليل والنهار والعشي والإبكار، وأن نكثر من الاستغفار. قد كان رسول الله يستغفر في اليوم 70 إلى 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي أن نحفظ جوارحنا عن المعاصي في زمان المعصية أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الهاتف يعصى الله به، والحاسوب يعصى الله به، والتلفاز يعصى الله به، والشارع يعصى الله به. المعاصي تحيط بنا من كل جانب، فإذا لم نراقب الله تبارك وتعالى ونستحضر الموت والقبر والحشر، فإننا سننغمس مع المنغمسين وسنستكثر مع المستكثرين. وماذا عسى أن نقول غدا لرب العالمين؟ لعلي وعظت نفسي أولا وذكرت إخواني ثانيا. أرجو الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يسر عيوبنا، وأن يتجاوز عنا برحمته وفضله، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما اجترحنا من الذنوب والعظائم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين رضاه لا بعين سخطه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بعدله، فإن عاملنا بعدله عذبنا وليس لنا بظالم، سبحانه جل الله وتعالى الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.